وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء الذي أسأل الله العلي القدير أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن ينفع به الجميع. مرحبا في مستهله بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-808-88-3. أهلا بكم على مدى هذه الحلقة وننتظر اتصالاتكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، نبدأ هذه الحلقة بما بعث به أحد الإخوة، يقول: التسامح في الإسلام وبين المسلمين أمر معروف وواضح، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يسأل بارك الله فيكم: ما حقيقة التسامح في الإسلام بين المسلمين، وكيف تتعدى سماحة الإسلام إلى غير المسلمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. التسامح في الإسلام مطلوب، عمل خير ومطلوب، ومن التسامح كظم الغيظ والعفو عن الظالم. قال جل وعلا في حق المؤمنين: الموعودون بالجنة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كظمهم الغيظ ثم عفوهم عن الناس، أي كظموه لا انتظار للانتقام ولكن ليعقوا العفو. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول جل وعلا: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ويقول في دي المعسر: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن صدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وفي الحديث: رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فالسماع مطلوب بين المسلمين بالعفو وتحمل الأذى والصبر على الإخوان ودفع السيئات بالتي أحسن. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم مضرب المثل التسامح والعفو عن المجرمين وعن الظالمين له. يقول الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاور الأمر. يأتي يتغاضى من حقا ويغلظ القول عليه فيهم بالصحابة قد دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. أيها الإخوة، فالتسامح بين المسلمين مثال العفو والصفح والإعراض وعدم الأذى وكظم الغيظ ومقابلة السوء بالإحسان. والتسامح مع غير المسلمين أيضا بأن نحقن دماءهم ونحفظ أموالهم وأعراضهم ولا نعتدي عليهم ونظلمهم. دخلوا بأمان فنوفي لهم بعهودهم يقول الله جل وعلا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. فالمسلم مع غير المسلمين يعامل بالإحسان الذي أمر الله به. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. ويقول جل وعلا: وقولوا للناس حسنا. فحسن القول مع المسلم وغيره، لأن خلق المسلم نشر فضائل الإسلام ومحاسنه بأقواله وأعماله. فالمسلم داعي الله بقوله وداعي الله بفعله وتصرفاته، كلها خير وسامح ودعوة الخير وتحذير من السوء، يأخذ حقه بالطريق الشرعي ويعفو ويتسامح ويتجاوز. وجاء في الحديث: إن رجل من قبلنا أو كان يبايع الناس وكان يقول لغلمانه: انظروا المعسر وتجاوزوا عن المعسر، قال الله: نحن أحق بالتجاوز من، فأدخله الجنة. إذن فالمسلمون تسامح بينهم، لا ظلم ولا عدوان، ولكن تمسكوا بالدين ودعوة الخير وثبات على الحق. اللهم آمين. وبارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز وأثابكم الله. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات تقول: كنت يوجد بعض الكتب هنا مترجمة، ولكنها أيضا تمس العقيدة، حيث أنني لاحظت بعض الأفكار التي مستوردة في هذا الكتاب المترجم مما يخل في العقيدة، إذا كنت أنا صادقة تقول. فمثلا، فما تعليقكم حول بعض الأمور مثل: وجه طلبك للكون ولسوف يستجيب الكون لأفكار؟ هذا كلام قبيح، كلام سيء، شرك. وجهك نظر الكون، نوجه انظارنا لخالق الكون ورب الكون، لا للكون ذاته. الكون مخلوق من مخلوقاته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إنما نوجه الوجه والاضطرار والتضرع إلى رب الكون ومنشئ الكون، ربنا جل وعلا الذي قال: أدعوني أستجب لكم. والذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي دعان. كثير من هذه الكتب التي هي مترجمة يترجمها يعدها أصحابها على معتقدات سيئة، ويترجمها بعض الناس، وهذا خطأ. إذا رأيت هذا جزء الكتاب السخيف ألا أقدم له ولا أترجمه ولا أنشره، لأني إذا نشرته بما في من علات ربما نسبب الإضلال لبعض الناس. أيضا مقولة أخرى: إنك تصنع حياتك بأفكارك. كله خطأ يا أخواني، كله خطأ. الحياة بيد الله، أنا أصنع أنا عبد مربوب لربي، عبد مخلوق، ماض في حكم الله، عدل في قضاء الله، لا أضع حياتي بنفسي، إنما أنا أبذل الأسباب وأستعين بالله. هذه الألفاظ الموهومة التي لا أظن يعتقدون حقيقة أمرها، لكنها ألفاظ وحشة وقبيحة، فينبغي تجنب هذه الألفاظ السيئة. آخر هذه المقولات أو النقولات: لا يوجد أي شيء لا يمكنك القيام به بصرف النظر عن من تكون أو أين أنت، فبوسع السر أن يمنحك ما تشاء أيا كان. يا إخواني، كل هذا بعض كل نعم. هذا أخشى على معتقدين من الإلحاد، لأن هذا يعني أمر تقوم الإنسان لن يستطيع القيام بكل واجباته، فينا تقصير وإساءة، وإن أدينا الأعمال لكن أسأل الشيء يصحبنا تقصير وبعض النقص وقصور، فالإنسان لا كماله. وأما قوله أن يكون كل ما تريد يكون، المهم أن هذه ألفاظ سيئة لها مدلولات غير سليمة. نعم، أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة بهاتف البرنامج مرة أخرى: 011-80-88-3. هذا أبو سالم من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، الغيبة وخطر الغيبة في حياة المسلم، ما توجيهكم في ذلك، وما هي كفارة الغيبة؟ يا إخواني، الغيبة من كبائر الذنوب. نعم، جاء النهي عنها في كتاب الله: ولا يغتب بعضكم بعضا. لكن للأسف الشديد أن الغيبة زينة مجالسنا فاكهة مجالسنا إذا اجتمعنا ينهش هذا عرض مسلم وهذا ينهش عرض مسلم، ونتكلم في الآخرين بكلام لا يمكن نواجههم به خجلا منهم وفي ورائهم نقول فيه ما نقول، لا لقصد الإصلاح ولا لقصد النصيحة، ولكن لقد حط من قدر هذا الإنسان واحتقاره وتبيين الأخطاء التي هو مرتكبها والقدح في عرضه والإساءة إليه. لو كنت صادقا بدل هذه الغيبة أن تتصل به وتناصحه وتوجهه وتبين الأخطاء من الصواب. أما الغيبة لو فلا تنفع، بل هي وسيلة لينقلها النمام فيشعر فتنة بين الناس ويوقد نار العداوة بين الناس. فلنتق الله في أنفسنا، وإذا جلس مجلسا كثر فيه لغطنا فلنقل عند قيامنا منه سبحانك اللهم وبحمدك أستغفر الله وأتوب إليه. أتابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونبدأ باستقبال الاتصالات. نبدأ من الخبر ومع الأخت سارة، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صديق خالد. أنا أعطيك رافل، عندي سؤالين بس بالله. أعطينا الأسئلة جميع عشان يروح الصدى، تفضل. السؤال الأول. أيوة، السؤال الأول، الموية إذا صار مجري فيها يعني الواحد عاد يستحم فيها في الحمام؟ طيب، والثاني؟ الثاني إذا أحد يعني توفي ونبي نعمل له عمرة. طيب. أيوة، وهذا اللي حين مكلينه يعني نعطيه الفلوس اللي هو يطلب، والله لا بس التكلفة حقت العمرة. طيب شكرا لك، بارك الله. أما الأول أما الأول فلا شك أن الماء المقروء فيه في نفس الإنسان احترام له وتقدير له، فلو أنه استعمله في إناء ثم ألقى هذا الماء خارج الحمام لكان أريح لقلبه وأطي نفسه. وأما العمرة فإذا جاء الميت إذا اتفقتم معه العوض عجل معين لا مانع من ذلك إذا أدى العمرة أداء كاملا. أثابكم الله. معنا أبو إبراهيم من القوعية يسأل حفظكم الله، يقول حكم تتبع الرخص والمبالغة في ذلك. المسلم يبحث عما ينقذه من النار وما يقرب إلى الله، يبحث عن الحكم الشرعي من حيث الكتاب والسنة، ما دل الكتاب والسنة عليه فيرضى به ويعمل به، ويستفتي من ذو العلم والتقى، قال الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيتوخى من يسأله ممن يثق بدينه وأمانته وعلمه فيسأله، ولا ينبغي له الرخص وآراء العلماء الشاذة، فإن هناك رخصا لبعض العلماء وآراء شاذهم هم معذورون لأن الدم بلغهم، لكنك غير معذور بعملك بالرخص التي لا فائدة بها. قال بعض السلف في من يتبع الرخص لقد جمعت مساوئ الناس وعملت بها، لقد جمعت مساوئ الناس وعملت بها. فالواجب تقوى الله وتحري الكتاب والسنة، ويرخص لنا بحد ممن ينصحنا ويوجهنا نحو التمسك بالكتاب والسنة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نعود إلى الاتصالات. أبو عبد الله من الباحة، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أم عبد الله تفضل. أم عبد الله، أم عبد الله حياك الله. معليش المخرج شوي عجل لو سمحت. وكلا أسأل الشيخ عدة أسئلة. ما هي؟ السؤال الأول، أنا صمت القضاء بدأت من الاثنين لين الخميس وبقي علي يومين، ألحقت الاثنين الأحد والاثنين، وبعدين سمعت فتوى للشيخ أنه لا يصح أن يصوم القضاء في أيام التطوع. لا، ما قلنا هالشيء. يجوز أن تصوم، يجوز أن تصوم القضاء في أيام التطوع، لكن لا يجوز أن تجني الأمرين تقول بصوم الاثنين عن يوم الاثنين وعن القضاء. لا، هو عن القضاء ما يخالف. أنا بدأت يعني 4 أيام متواصلة وبعدين توقفت يومين. ما في شيء. يومين ثانية. ما في شيء. طيب شو اسمه هذا؟ صيام يوم الجمعة قضاء وبعدين ما يتبعه يوم من بعده. إذا كان قضى ما في شيء لو ما أتبعه يوم الجمعة يتبع إذا كان وحده لنافلة فقط. أما إذا كان قضى رمضان أو صيام يوم عرفة أو يوم عاشورة فلا مانع. طيب أنا سمعت واحد من المشايخ يقول صلاة صلاة الفجر ركعتي الفجر هي من بعد طلوع الفجر تكون من الأوقات المنهي فيها. لا يعني بعد الفجر بعد صلاة الفجر لا صلاة إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح أي بعد مضي أي بعد دخولي أي بعد طلوع الشمس باثنتي عشر دقيقة بعد طلوع الشمس باثنتي عشر دقيقة. نعم طيب شو اسمه هذا يعني من أذان الفجر من يوم يأذن تسأل عن سنة الفجر يا شيخ؟ سنة الفجر بعد الفجر وان فتتها تصليها بعد الصلاة مباشرة تصليها بعد الصلاة أو تصليها بعد طلوع الشمس كل سواء. طيب. أنا صراحة يعني كنت أصليها يعني حتى لو أقوم في وقت متأخر يعني مثلا طلوع الشمس أو ذي يعني إذا قمت أصليها الركعتين هذه إذا قمت الشيخ يقول أنها في الأوقات المنهي عنها تركتها. استمعي شوف يا أختي إيش يقول السؤال عنه؟ تسأل عن ركعتي الفجر تصلى قبل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفجر إلا بعد أدرك الفجر وحتى في أسفاره لما نام عن الفجر واستيقظ بحر الشمس بدأ بالراتبة الفجر ثم صلى الفجر وإذا لم يدركه وصلى بعد الفجر بعد الإمام جائز أو صلىها بعد ارتفاع الشمس قيد رمح جائز. يعني أرجع صلي لأن صراحة أنا تركتها يعني يمكن من سنة. لا أديها شيخ سنة. طيب. تقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أحب أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وكان يقول ركعتا الفجر تعد الدنيا وما عليها. السؤال يعني الثالث. أرجع أصليها زي ما كنت أصليها أول حتى لو بعد ما طلع الفجر إن شاء الله. طيب السؤال الثالث. طيب تسمع هذا الوتر بعد صلاة العشاء أنا أصلي أوتر بعد العشاء مباشرة أصلي العشاء وأوتر خمس ركعات ثلاث تسليمات وقت النوم أصلي ركعتين. شوي صلي العشاء وصلي سنة العشاء ثم صلي الوتر وأما إذا أردت النوم فصلي انتهت الصلاة. أنا أصلي يعني إذا الحين هي كاملة يعني إلى سنة العشاء والوتر بعد الصلاة على طول صلاة العشاء لما أجي أنام أصلي أنا ركعتين ثانية يعني كذا. لا مانع مش طيب شو اسمه هذه لو يعني أنا مثلا مسكن النوم وما صليت الركعتين اللي أنا أصليها ما تقضى جائز ولا لازم أعيدها اليوم الثاني؟ لا ما يلزم. طيب شكرا يا عبد شكرا لك بارك الله فيكم نتواصل معكم. أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله هذا السائل يقول المتوفى ويؤدى عنه العمرة والأجر كيف تكون النية بارك الله فيكم؟ النية يقول عند الميقات لبيك عمرة عن فلان أو فلانة. نعم. أيضا من الأسئلة حفظكم الله هذه إحدى الأخوات تسأل تقول بالنسبة لابني إذا كان لا يؤدي الصلاة إلا بصعوبة خاصة صلاة الفجر ما هي وصيتك لي؟ ادعي الله له بالهداية والسداد وحلمي عليه وارفقي به وحثي على الصلاة واصبري عليه ولعل الله يفتح على قلبه. سائل آخر يقول هل السفر للنزهة يبيح الجمع والقصر؟ إذا كان السفر أكثر من 8 كيلو نعم. نعم. أم عبد الله تقول ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وبعد الأذان؟ أكمل الصلاة عليه ما علمه النبي صلى الله عليه وأصحابه حيث قالوا إنا علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول بالنسبة للزوج والزوجة إذا اتفقوا على الطلاق ولكن لم يتم هذا أو توثيق هذا الطلاق حيث توفي الزوج قبل أن يتم الطلاق، هل لها عدة وهل ترث؟ يعني هل تكلم الزوج بالطلاق؟ لا بالنية، هل تلفظ به؟ اتفاق فقط أنه سيكون هذا الطلاق. نعم اتفاق، لكن ما تكلم بالطلاق أبدا، ولا قبض المرأة ولا قبض الزوج مهر المرأة منها. نعم يعني ما خلعها ولا طلقها. لا، الطلاق لا يكون إلا باللفظ الصريح أنت طالق أو كنانة تؤدي له، أما قول سأطلقك فهذا وعد لا يسوي شيئا. فإذا كان الأمر وكذلك وقد طلقها ولم يدخل بها ولم يخلو بها فإنها لا عدة عليها وتبين بواحدة. وبعد الوفاة الشيخ؟ الآن إذا كان ما طلقها. نعم. إذا كان ما طلقها فهي زوجته تحاد عليه وترث منه. طيب. لأنه ما طلقها. نعم. ما يعتبر الطلاق إلا إذا قال أنت طالق أو جاء بكناية للطلاق نام طلع، أما قال سأطلقك وأنا تبع الطلاق من غير تلفظ فهذا لا يأثر شيئا. جزاكم الله خير الجزاء. أم أحمد من حائل تفضلي بالسؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخي، أنا كان عندي طفلة عمرها 9 شهور 13 شهور، وكنت أنا نايمة وقفت ونامت جنبي، وجات أختها الكبيرة وخذتها ودخلتها بالغرفة وولعت الدفاية واحترقت الغرفة وهي بخ. أبي أشوف يوصلني ذنب من يمه بشيء ولا كذا صيام ولا شيء. أعيد السؤال. كان عندي طفلة عمرها 9 شهور أو 10، وكنت أنا نايمة وهي نايمة جنبي، وجات أختها الكبيرة وخذتها ودخلتها بالغرفة وولعت الدفاية واحترقت الغرفة وهي بخ. والدفاية يوصلني ذنب من يمه بشيء. وش أسباب خراب الدفاية؟ طاحت الدفاية من أخوها الصغير وولعت الغرفة بها. ما عليكم شيء اسمه. ما علي شيء ولا صيام ولا شيء. لا ما خلف الله بخير، ما عليك شيء. الله يشفع أهله. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. حياكم الله، بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل يقول هل يجوز توكيل جمعية خيرية لإخراج النذر؟ النذر يوفى به إذا كان طاعة لله، والنذر إذا كان يوفي به إما بنفسه أو يوكل من يقوم عنه، المهم لابد من إخراجه. نعم. سؤاله الآخر يقول وقفت عمارة، هل يجوز لي استثمارها ما دمت حي؟ إذا كنت وضعت شرطا في هذا أوقفت هذه العمارة بعد موتي على أن أستثمرها في حياتي فلا مانع، لأن عمر رضي الله عنه أوقف نصيب خيبر وكان يتولاه ويأكل منه في حياته. نعم. عباس محمد بارك الله فيكم من مكة المكرمة يقول في شهر صبر، هل لشهر صفر فضائل أخرى غير الأشهر الأخرى؟ ليس لشهر صفر فضائل خاصة ولا له يعني أشياء سيئة، شهر صفر كسائر الشهور. طيب. ما في شيء لا بخص لا بده ولا بهذا. وشهر ربيع الأول ما في شيء، كلها ما شيء، الحمد لله. جاءت فضائل ربيع، فضائل رمضان، محرم، أشهر الحج، أشهر الحج، أشهر الحرم، أما ربيع وربيع لا ما في شيء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. لازلنا نستقبل هذه الاتصالات من هنا وهناك. معنا أم محمد من جدة. نعم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله يا شيخ بغيت أسألك بالله، إني عندي موضوع بالله بغيت أسألك بالله فيه، بغيت أستشيرك يا شيخ. خاص يعني؟ إيه لا والله موضوع بس يعني عندك فتوى يا شيخ جوزي ما يصرف على عيالي. أيه. لا يعطيه مثل الناس ولا أخذ منه بغير ما يدري عني. إذا أخذت من مال زوجك لأجل أيوه. النفقة عليك وعلى أولادك من غير صرف وتبذير فلا مانع. جاءت هند بنت أبي هند بنت عتبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ولدي ما يكفيني، قال خذي من ماله ما يكفي معروف. نعم سؤال آخر يا شيخ، بس لا من هو جوفر الضيوف يعني لدي رجال يتباهى عندهم ويجيب لهم أكل، ويعني لما طلب ولا يا شيخ والله ما يجيب لنا. لدي رجال اصبري علي اصبري علي ان شاء الله. طيب سؤال اخر. اصبري علي ان شاء الله يا الله محمد. لا يا شيخ طيب. بس عاد يعني بغيت اسال فيها شيء والله. لا الحمد لله ابا ان شاء الله كما قال ارجو الله يهديها كما قال الشيخ. طيب شكرا لك بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الأخوة يسأل يقول إبراهيم من تبوك، ما معنى الهجر وما صحة حديث ما ورد فيه؟ الهجر هجران أهل السوء والفساد على قسمين الأقسام. أولا الهجر قد يكون واجبا قد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فالواجب هجر دعاة السوء والفساد إذا نصحوا وجهوا فلم ينتذروا، أن يهجرهم مسلم هجرا يشعرهم به بخطائهم الذي وقعوا فيه وبأخطائهم ارتكبوها، لعل ذلك يؤدي إلى صلاحهم ورجوعهم إلى الحق. هجران مستحب، هجران من يعني أخطأ خطأ يسيرا يمكن داركه فهجر طيب إذا لعل ينتبه. أما الهجر الممنوع فهو الهجر لا داعي له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدا بالسلام. ثم نقول ايضا الهجر اذا لم يؤدي مصلحه وانما ادى مصلحه فتركه اولى. لا بد ان نعلم ان الهجر سيؤثر، اذا لم يؤثر فترك الهجر اولى من فعله. أحسن الله عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. وأيضا معنا اتصال، معنا الأخ صالح من الطائف، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي سؤال واحد، هل يحق للأم أن تمسك بعد زوجها الإرث عن ابنها بعدم تقسيمه؟ هل يحق للأبناء أن يشتكون منهم في ذلك؟ كيف شيء كيف؟ أعد يا صالح. هل يحق للأم بعد وفاة زوجها أن تمسك مال زوجة عن أبنها بعدم تقسيم الإرث هذا، وهل يحق الأبناء أن يشتكون منهم؟ أولا على الأم تقوى الله ورفع الحظ عن النفوس اللي عندها وتسليمها لورثة وهي جزء منهم، هي لها نصيبها ولأبنها نصيبهم. أما إخفاء الأموال وعدم تمكين من هذا خطأ منها رأف الله عنا وعنها، لكن أمكم هي أمكم، يجب أن تعاملوا معها برفق ولين لعل الله يفتح على قلبها. وإياكم هجرها أو شكايتها، لا هي أمكم، لا عليكم حق الإكرام والبر والإحسان. وحاولوا إقناعها بأنفسكم أو بأحد إخوانكم وأقاربكم يقنعها ويبين هذا خطأ، وأن الواجب أن تفصح عن المال وتدعو لورثتها يكتسبون على كتاب الله. شكرا يا صالح بارك الله فيك. سماحة الشيخ عبد العزيز، أيضا هذا محمد من الرياض يقول المستشار مؤتمن، إذا سئلت واستشرت في شخص ما لزواج ما وذكرت عيوبه هل هذا من الغيبة؟ إذا استشرت فأشر بالخير، وإياك أن تذكر عيوبا أخرى. إذا يشارك عن الشخص في نوع من أنواع خصوصياته فأجب عنه، ولا تجعل جيابتك عامة كل إن هذا أعرفه لكن أعرفه كذا وكذا، أما تقول أن تأتي بأشياء ما طلبت منك ما يصلح. نعم بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة بعث لنا بهذا السؤال يقول إذا دخل أعزكم الله الرجل دورة المياه وسقط فيها ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وقال بسم الله لا إله إلا الله وشيء من هذا الذكر، ما حكم هذه الأذكار في دورة المياه؟ أرجو لا حرج، لأن سقط وقام شاكر لله على نعمته وعلى فضله وحصل منه الذكر، أرجو لا حرج. يعني ما قصدها الآن إلا شكر الله على هذه النعمة، ويعني أرجو لا حرج. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله، اتفقت مع صاحب عمل على 10% ولم يعطيني سوى 5%، هل يجوز أخذ الباقي سرا؟ والله يا أخي في حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في مع الحديث أن هذا ما يصلح، لأن هذا يعني أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، لأن هذا أمر خفي عن الناس. إذا خنت صاحب العمل والناس لا يعلمون شيء من ذلك وقعت في وصف الخيانة. أما لو كان مظاهرا جريا نعم. نعم معنا اتصال. معنا الأخت منى تفضلي أو ننتقل إلى الأخت ولاء تفضلي. ألو. نعم السلام نعم. عليكم. أم ولاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت أكلم الشيخ. يسمعك. نعم معكم. لو سمحت يا شيخ أنا جوزي حلف على بنتي ما تطلع من البيت. قال لها لو طلعتي أمك تكون طالق. بعدين البنت رافعت جوزي وقلت لها معلش خليها تطلع وطلعت البنت. ايش علينا نسوي انا وجوزي؟ لعل زوجي تصل بزوجي تفهم معه. واضح يا تصل بغزل مكتب شو تفهم معه ان شاء الله. طيب شكرا لك يا أختي الكريمة. سماحة الشيخ عبد العزيز بارك الله فيكم، هذا يسأل ويقول الفتور في العبادات كثيرا ما يحصل لي، فما هو علاج الفتور؟ علاج الفتور الجد والاجتهاد وترك الكسل والخمول والمبادرة الأعمال الصالحة كالصلوات الخمس في أوقاتها وعدم التفريط فيها والتزام الطاعة وكف عن المعاصي، كل هذه من أسباب قوة الإنسان الخير. بارك الله فيكم. هذه أم صالح من الدمام تسأل تقول ما حكم اقتناء الكلاب في البيوت؟ لا يجوز إلا إذا كان للحراسة وغيرها لا يجوز. نعم. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ الحسنة الدنيا أعظمها الإيمان والعمل الصالح، ثانيا الزوجة الصالحة، البيت الواسع، الرزق الكافي، راحة القلب وطمأنينته، كل هذا من حسن الدنيا. وفي الآخرة الجنة، رضوان الله، النظر إلى وجه الله بدار كرامته، كل هذه من حسنة الآخرة. نعود إلى اتصالاتكم. معنا اتصال أم عبد الله من حائل تفضلي. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام. الله يجزاك خير. عندي سؤالين الله يعافيك. أنا عندي 5 سنوات عندي حساسية بالأنف ولا أقدر استنشق، يعني لا توضيت أتوضى يعني الأنف متوضى من برا مع الوجه يعني، ولا أقدر أدخل المداخل يعني الرياح تسبب علي والبخور والرياح الصابون والحاجات هذه تسبب لي هيجان. 5 سنوات أخذت علاجات كثيرة ما استفدت، ما أدري هل وضوي كامل ولا ناقص؟ لا هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا عندي ذهب أحيانا ألبس في المناسبات يعني مرة يمكن في السنة مرتين 3 مرات يعني على حسب المناسبات، هذا عليه زكاة ولا ما عليه زكاة يا شيخ؟ طيب الأول إذا عجزت عن الاستنشاق فانتهى الوضوء فتيمم الاستنشاق لأن الاستنشاق فرض، فإذا عجزت عنه فتيمم لأجل تركه. وأما الحلي فلا زكاة عليه إذا كان معل الزينة ولو لم يستعم في العام إلا مرة واحدة. طيب سؤال آخر. شكرا لك يا أختي الكريمة. هذا أبو مساعد من الرياض يقول هل يجوز في ذبح العقيقة عن الذكر أن تكون واحدة فقط؟ السنة مع القدرة ثنتان وإن عاجل كفت واحدة. نعم. هذا يقول حجيت عن والدتي وفي الميقات لبيت ولم ألبي باسم والدتي فما الحكم؟ كيف؟ يقول أنه حج عن والدته وفي الميقات لبى ولكن لم يلبي عن والدته وفي نيته أنها عن والدته. نعم صحيح. إنما الأعمال بالنيات يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور، لا في شيء. سؤاله الآخر يقول هل يبلغ أجر الصدقة المتوفى؟ إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول ما هي قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله من 3 صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه أم صالح حفظكم الله من الدمام تقول ما هي وصيتك لبعض الرجال كثير الحلف بالطلاق؟ يا إخواني الحلف بالطلاق لا يجوز، الحلف بالطلاق مكروه أو منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبغض الحلال إلى الله الطلاق، الطلاق هدم للبيت وتشتيت للأسرة وتفريق للكلمة، فإياك والحلف به ولا أحلف بالله، وإياك والطلاق أن يكون على لسانك. أحسن الله إليكم. هذا السائل آدم سعيد من جدة يقول بارك الله فيكم، من هم الأولياء والصالحين الذين لا يجوز التوسل بهم؟ جميع الخلق. نعم. التوسل بهم إنما بدعائهم، أما التوسل بأهل الأحياء، أما بعد موتهم فلا يتوسل بأحد، النبي ولا غيره. بعد موت الميت من ولي أو نبي أو صالح فلا يجوز أن ندعو من دون الله. قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعباد الكافرين. نعم، نعود إلى اتصالاتكم أيها الأخوة والأخوات، ومع أم سلطان من الطائف، تفضلي. نعم. أم سلمان. ألو. حياكم الله، تفضلي يا أم سلمان، حياك الله. أيوة لو سمحت. أيوة أنا لو سمحت بسأل الشيخ، في مبلغ عندي ليتي وسلفته، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الله يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن خوف من الضياع، فإني أخشى إذا اقترضت مال يضيع منك. الأولى ألا تقترض مال الأيتام. نعم، شكرا لك. طيب السؤال الثاني عن الرضاعة، تفضلي. بنتي رضعت أبوها متزوج حرمة ثانية، فرضعتها شو اسمه، هي راحت المستشفى قعدت البنت تبكي تبكي ورضعتها، هل يجوز ولا ما يجوز حتى لن نامت؟ كم مرة؟ والله تقول رضعتها لن نامت البنت، لن نامت. يعني أرضعتها زوج أبيها. أيوة. نعم نعم نعم. خلاص تكون بنت لها من الرضاع. أيوة. خلاص في سؤال. أيوة. آخر. أيوة. بعدها. شكرا لك، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، اليتيم متى يعطى حقه ليتصرف به؟ الله يقول: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا، فلا يعطى ماله إلا التأكد من صلاحيته وأهليته لحفظ المال وأنه غير مفرط فيه ولا مبذر فيه. نعم. عبد الله سعيد من أبها يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي المحظورات التي من جنس واحد هل كفارتها واحدة؟ المحظورات في الإحرام مثلا تقليم الأظافر الشعر إذا قلم الظفر ثلاثة مرات مختلفات فكفارته واحدة، إذا أخذ شعرا في أوقات متفرقة فالفدية واحدة، أما إذا كرر فالفدية متكررة. نعم. أم عائشة تقول: المال الذي أستلمه من الضمان الاجتماعي إذا حال عليه الحول هل فيه زكاة؟ أول نقول المحظورات جنس تقليم الأظفار تتكرر الفدية بتكررها، وجنس الشعر إذا أخذ، أما جنس الطيب ولبس المخيط إذا وقع مرارا ولم يفد كفاه فدية واحدة. نعم. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا أبو سعيد من بيشة، حياك الله أبو سعيد. السلام عليكم. طيب، من الأسئلة حفظكم الله هذه، أم عائشة تقول: المال الذي أستلمه من الضمان إذا حال عليه الحول هل فيه زكاة؟ نعم، لكن إذا كنت تأخذ من الضمان شيء تقصدينه معنى أنت غير محتاجة، لا يأخذ من الضمان إلا من كان محتاجا للمال، أما الذي يأخذ ويرسل سنة كاملة فمعنى أنه غني عنه. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل آخر عبد الله من جدة يقول: هل تسقط التكاليف الشرعية عن المرأة كبيرة السن؟ ما دام عقلها معها تصلي وتصوم وتؤدي الواجبات، أما إذا ضعفت عن الصيام تفدي، أما الصلاة صلي على أي حال كانت. أحسن الله إليكم. سائل آخر سعيد يحيى من الجبيل يقول: هل الوفاة في نهار يوم الجمعة لها فضيلة عن باقي الأيام؟ والله ما أعلم فيها شيء صحيح. نعم. وسؤاله الآخر يقول: هل يجوز الاستغفار في سجود التلاوة؟ نعم، ما في شيء. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا أنتقل إلى سائل آخر يسأل يقول: هل يجوز أن يذبح لضيوفه عقيقة دون أن يخبرهم بأنها عقيقة؟ لا يخبرهم، يذبح ولا يخبرهم. نعم. ما في شيء. أبو مساعد من الخرج يقول: أرض للبيع حال عليها الحول وبيع منها الربع، فكيف تكون الزكاة في هذه الحالة؟ يزكي الكل. نعم، أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: بارك الله فيكم، زوجي لا يعطيني حقي من الوقت، فما هو توجيهكم وأين العدل في الزواج من الثانية؟ العدل مطلوب لمن تعدد زوجات، مطلوب العدل، لأن الله يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فمن يخاف عدل العدل لا يعدد، ومن يغلب على ظنه القدرة على القيام الواجبات وعنده من المالية والبدنية ما عنده، فلا مانع من التعدد الزمن عدد بين الزوجات وأعطى كل من حقها. نعم. هذا سمير عبد الله مصري مقيم في المملكة يقول: ما حكم الحلف بغير الله عز وجل؟ شرك أصغر إلا إذا جعل المحلوف به بمنزلة الخالق، فهذا شرك أكبر. سائل آخر سالم من جدة يقول: هل على الأراضي الزراعية زكاة؟ لا، الزكاة على غلتها. نعم. معنى اتصال أم محمد من الرياض، تفضلي. أو أبو محمد. عليكم. عليكم السلام يا أبو محمد، كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. نحمد الله ودني عليه. يا شيخ أنا عندي سؤال بس على السريع بعطيك إياه ويريد تفهمني مزبوط. طيب يا شيخ، أنا تزوجت ملكت على بنت ملكها فقط، وبعد طلاقي منها قدمت في العاشة على العمل اللي 500 ريال وصرفت لي، وبعد سنة ونصف تزوجت في زوجة جديدة، هل المال اللي أخذته أنا في باسم زوجة المطلقة حلال أم حرام؟ وهل أخرجه أم لا؟ مع أني بدلت اسم الكرت، حطيت اسم زوجتي الجديدة والأول حذفناه، ومع أن الآن الأوامر الجديدة في العمل العزابي والمتأهل تصرف لها الإعاشة. المهم الراتب الأول للزوجة، أعطيه هي الزوجة. طيب إن لما استطيع أروح للزوجة أتصدق عنها؟ لا أعطي أحد يوصلها لهم. أتصدق عنها؟ طيب لا أدفعها لهم المال خلال بس فترة العقد، من العقد الأول للعقد الجديد. المهم العقد الذي أخذت المال باسم المرأة رده للمرأة. شكرا يا شيخ، حياك الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا أبو سعود من الرياض يسأل يقول: ما هي الأعمال التي من خلالها تجلب الرزق وسعة الصدر وأيضا انشراح الصدر؟ بارك الله فيكم. أكل الحلال. نعم. الطيب، والبعد عن الربا والأعمال السيئة، والتمسك بطاعة الله من أداء الصلاة وإداء الزكاة والدعاء والاستغفار، كلها من أسباب انشراح الصدر إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والدتي مريضة بالزهايمر ولا تصلي ولكنها تلهج بذكر الله، فما حكم ذلك؟ إذا كان عقلها حاضرا تصلي، ما تصد عنها على أي حال كانت، أما إذا كان غايب العقل ما تحسن ولا شيء عليها. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: بماذا تنصحون من يعيد الوضوء بسبب الشك؟ هذا ظالم نفسه. الوضوء إما مرة أو مرة وثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم مرة فغسل وجهه مرة واحدة، وكل يد مرة وكل وجه مرة،